قالوا لا باو قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ

تعالى. الله أكبر. جمال

رب العالمين. روح ليك. الله أكبر. الله أكبر. الله الله Go. ما يشك أنت تخيل هو أبنك كده معاك يا رب المدرسة دي عشان نكتب عنها أو مزيدك علم على علم يا رب يا رب ما قلت لهم إلا يا صلاة النبي يا صلاة النبي النبي لهم جنات